السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة 20 رمضان، يعني ليلنا ليل 21، يعني معتكف. وأنا جاي النهاردة عشان خاطر أقول كده بصراحة، يعني قبل الفطار النهاردة لو في حد بيشاور عقله، لأ، شنطتك ومخدتك وهدومك وسلطاتك وبابا غنوجك واطلع المسجد اعتكف 10 أيام، اوعى تفرط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان على طول، داوم عليها لحد آخر رمضان في حياته، داوم عليها. بس في آخر رمضان اعتكف آخر 20 يوم، كل يوم طبعا وانت قاعد في المسجد تدرك تكبيرة الإحرام، السنن، وردك من القرآن، قيامك لليل، ما ينفعش صلاة فوتك أو تتأخر عليها، ده انت في المسجد. اللي معش الاعتكاف معش، واللي عاش الاعتكاف وناوي يكسل اياك، اوعى، اقفل محبس الكسل. ابدأ النهارده، فاضل 10 ايام، تلتين رمضان عدوا وفاضل تلت رمضان. التلت ده في ليله القدر، في 10 ليالي او 9 ليالي، ما تفرطش ابدا. الفرصه اللي كانت موجوده تلتينها خلص، التلت بس اللي موجود، يا تستغله. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله كل واحد شنطته وعلى المعتكف على طول. يلا.